ومن أراد الآخرة عليه بالقرآن ومن أراد الممان عليه بالقرآن. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وفي هذه الليلة القرآنية المباركة وتكريما لهذه الروح الطيبة التي فاضت إلى ربها وخير تكريمها القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلى علينا ذلك من العالم القرآني الإذاعي وقاري مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا، فضيلة القاري الشيخ محمد أحمد الزيوني القارئ المقيم بمدينة طنطا، سائلين المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولحضرة بكم وحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا

No. لكن الذين إِنَّ الَّذِينَ خاشعين لله

فكلوه هنيئا ولا تكتوا السفهاء التي تلها علينا ذلكم العلم القراني الإذاعي وفخر قراء جمهورية مصر العربية وكرم السيد أحمد البدوي لمدينة طنطا إلى القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون والمفيد لمدينة طنطا نقل عبر أسير موجات الإذاعة المحلية الكبرى محتزمة الكهرباء الحديثة تحت إدارة أولاد الياسين المقيمين بشرشابة ومن داخل محتزمة الفراشة الكبرى وأولى الخدمات الفندقية المكتبة تحت إدارة أولاد عدلان أولاد عدلان المقيمين بشرشابة الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بكل منهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من لاهم ليقدموا واجبهم.